ولا ينظر إلى التحسين والتقبيح وحديث بواقد إلى آخره، هذا غلط ليس بصواب. وإنما نبدأ بالأصول، هل هذا موحد قد حقق التوحيد أم لا؟ هل التوحيد له حقيقة شرعية بينها الله عز وجل أم لا؟ قطعا سيقول ذلك نعم بينها الله تعالى وله حقيقة شرعية، حينئذ المرد يكون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإذا بينها الله تعالى يأتي السؤال هل هذا حقق التوحيد أم لا؟ حينئذ الجواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه كل منصف أنه لم يأتي به بالتوحيد، توحيد إفراد، ها لابد أن يكون ماذا؟ قد أفرد الباري جل وعلا بالعبادة، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله تعالى. فإذا عبد الله تعالى وعبد غيره حينئذ قد وقع في ماذا؟ الشرك. هذا هو حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى. هل تظن أن أولئك المشركين الذين كفرهم الله تعالى وأبدى وأعاد في الرد عليهم في الكتاب أنهم كانوا يعبدون غير الله فقط؟ ما كانوا يعبدون الله تعالى، أكثرهم كانوا يجمعون بين الأمرين، يعبدون الله تعالى تارة ويعبدون غيره تارات. إذن جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين عبادة الله تعالى وبين عبادة غيره. وهؤلاء المشركون الآن في هذا الزمان كذلك جمعوا بين عبادة الله تعالى فنطقوا بالشهادتين ولم يعوا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، وصلوا وصاموا وزكوا وإلى آخره من سائر العبادات التي قد تفعل، ويظن الظان أنه بمجرد فعلهم لهذه العبادات قد صاروا ماذا؟ صاروا مسلمين. لا، هذه فرع، والنظر فيها يكون ماذا؟ يكون فرعا لا أصلا. وإنما ننظر ابتداء إلى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لها لفظ ولا بد من الاتيان به، ولها معنى يجب أن يعتقد، ولها مقتضى يجب أن يعمل به. حينئذ قبل النظر هل يصلي أو لا يصلي، هل يزكي لا يزكي، يصوم أو لا يصوم، حج أو لم يحج، يحفظ القرآن أم لم يحفظ القرآن إلى آخره، نقول قبل النظر في هذا ننظر هل حقق التوحيد أم لا. فالبحث حينئذ يكون في هذه المسألة باعتبار التأصيل. أئمة الدعوة النجدية كذلك توجه إليهم السهام لمحاولة إسقاطهم، وإذا نظر إليهم الناس إلى أنهم لا يعون ما يكتبون ولا يفهمون ما يقرؤون من كتب أهل العلم، وكأنهم عوام كما يصورهم بعض الزنادقة، والنظر يكون فيهم بهذا الاعتبار، حينئذ سقطت دعوتهم. فصار الناظر إذا أراد أن يقرأ في الدرر أو في كلام الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال هؤلاء لا يفهمون، لا يدركون لا لغة ولا أصولا ولا حديثا ولا فقها، وإنما هم أعراب ونحو ذلك. وقد صورهم بعض هؤلاء الذين يدافعون عن المشركين، صورهم به بهذا التصوير. ولا شك أن ثم خطأ عند طلبة العلم، هو أن الناس لابد أن يعرف هؤلاء الأئمة لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما صيانة لحمى التوحيد والنظر فيما يتعلق بهؤلاء الأئمة، وأنهم تكلموا بعلم وعن علم تكلموا، ولم يقتفوا أثر أحد من أهل العلم إلا وهم قد فهموا مراده وما أراد. فهم رحم الله تعالى على جهة الإجمال والتفصيل ساروا على منهج السلف لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد. أما مسائل الفرعية كالفقه وغيره هذا لا ينازع فيه لو كانوا مقلدين للإمام أحمد وليس بثابت ذلك، لكن هذا الخطب فيه سهل، يعني لا يستنكر أن يكون ثم من هو حنبلي أو شافعي أو مالكي، الأمة سارت على ذلك. لكن العبرة في ماذا؟ في العقيدة، هي الابتداء وهي الانتهاء، والحكم على الشخص ابتداء وانتهاء وتزكية وقدحا وذما ومدحا وثناء وقدحا إنما يكون باعتبار العقيدة. فمن صحت عقيدته حينئذ تمدحه بما يثبت له أوصاف المدح جهة الإيمان والإسلام واتباع السلف ونحو ذلك. ومن لم تصح عقيدته بل هي فاسدة حينئذ مهما أوتي من علم فلا وزن له، هذا الأصل، والسلف جروا على ذلك. المبتدع الذي لا يعرف الكتاب والسنة وإنما يعرض الكتاب والسنة على عقول مشايخه وعلى عقول مذهبه وحزبه هذا لا الأصل فيه باعتبار التحكيم وغيره، هذا ينظر فيه، لكن باعتبار ما يعتقده حينئذ نقول هذا يجب عرضه على الكتاب والسنة. والسلف قد بدعوا كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب المعتقد. شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لا شك أنه عالم جليل، ومن نظر في سيرته وما قرأ ودرس وما كتب علم أنه لم يكن على ما يدعيه هؤلاء الأغرار الآن في هذا الزمان، حتى بعضهم يصور أنه قراء، هكذا يقول بعضهم هؤلاء قراء. قراء يعني ماذا؟ يعني عوام لا يفهمون شيئا. حينئذ نقول هذا من الظلم ومن التعدي على أهل العلم. ولا شك أنه ليس مقصوده ذوات هؤلاء، هذا يجب أن تنتبه، ليس هذا المقصود، المقصود إسقاط دعوتهم. ولا شك أن من كان قصده ذلك فالطعن فيهم حينئذ يكون ردة عن الإسلام. الذي يطعن في أئمة الدعوة ومقصوده وظهر من حاله أنه أراد دعوتهم وما يدعون إليه من نشر التوحيد وتأصيل التوحيد وتكفير من لم يأتي بالتوحيد، أو أنه وقع في الشرك الأكبر، إذا كان هذا مقصوده بالطعن في أهل العلم لا شك أن هذا داخل فيه الاستهزاء والسخرية بالعلماء لذات العلم، وهذا يعتبر من الردة، يعتبر من أنواع الردة. حينئذ ينتبه طالب العلم لا يستعجل في الذم، لابد من نشر فضائلهم ومزاياهم وما يتعلق بكتبهم ونحو ذلك، كما ذكرنا هذا كله يصب في حماية التوحيد والدعوة إليه، وبيان أن هؤلاء العلماء إنما دعوا للتوحيد وكانوا عالمين بأن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو دين الأنبياء والمرسلين كما سيأتي. نأتي بترجمة للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، تكون غصة في حلوق هؤلاء المشركين الذين ليس لهم إلا طعن في هؤلاء الأئمة. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في الدورة السنية الجزء 16 في صفحة 404: هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مفيد الطالبين مرجع الفقهاء والمتكلمين المحفوف بعناية رب العالمين العالم الرباني والمجدد الثاني جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. هذه صفات تذكر في مقدمات لكثير من العلم لما يترجم لهم، ولا شك أن هذا باعتبار زمنه. يعني قد يقول قائل إن هذه الأوصاف قد تكون فيها نوع من المبالغة، هو لم يطلقها ويرد به ماذا على جهة الإطلاق، يعني منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هو الإمام، لا لم يقصد هذا، وإنما هذه الأوصاف العالم والعلامة والإمام والجبل ومرجع بقية السلف ونحو ذلك، هذا باعتبار زمنه، لا يصنف العالم ويترجم له باعتبار الأزمان السابقة ولا باعتبار ما بعده، وإنما في زمنه، في زمنه لم يكن من هو أهل لهذه الأوصاف إلا الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وارث العلم كابرا عن كابر، يعني أخذ العلم بالتلقي، هذا الأصل، ليس بالنظر في الصحف وليس بالنظر في المذكرات ثم يطعن فيه في أهل العلم الكبرى، كلها أخذ العلم كابر عن كابر، يعني عالم عن من سبقه، يعني سلسلة أخذ العلم باقية إلى زمنه. ولذلك كما أن شأن شيخ الإسلام رحمه تعالى قد رحل وترحل عدة مرات إلى العراق وغيرها، حينئذ هذا كذلك فيما يتعلق بأبنائه وأحفاده. قال: رجع العلم به غضلا بعد أن كان دابرا، وظاهرا بعد أن كان غابرا، مفتي فرق الأنام، ناصر الشريعة، شريعة سيد الأنام، الموفق للصواب في الجواب شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، يعني حفيده، يعتبر الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعتبر جده، كذلك جده الأول ابنه حسن وهذا ابنه، ولد سنة 96 بعد 100 الأولى بعد 1000 في بلد الدرعية وشب بها، وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد، إذن هو حفيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك من طلابه. وهذا تستفيد منه ماذا؟ ما قد يدندن بعض الناس حوله اليوم، أن ما يذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يكون ما ذكره أبناؤه مقدما على ما ذكره عبد الرحمن بن حسن. لماذا؟ لأن أولئك أخذوا العلم مباشرة، وهؤلاء الأحفاد يظن المسكين أن كل حفيد لم يلتقي بجده، هذا الأصل، كل حفيد لم يلتقي بجده، هذا قد يكون موجودا لكن هذا ليس الأمر كذلك فيه، بل هو التقى بجده وأخذ عنه وقرأ كتاب التوحيد إلى باب السحر كما سيأتي. إذن هو حفيد له وأخذ مباشرة عن جده، إذن فهم وإن كان صغيرا في السن آنذاك، لأنه توفي الشيخ محمد رحمه الله تعالى وكان عمره 13 عاما، وهذه مزية أخرى تدل على أنه بدأ في طلب العلم من الصغر، وهؤلاء الذين يطلبون العلم من الصغر في الغالب أو في الأغلب الأعم هم الذين يكون لهم شأن عظيم في الأمة، فكونه إماما وكونه علامة وكونه مرجعا للفقهاء والمتكلمين آنذاك هذا لا يستغرب ولا يستبعد من كان في سن التمييز وهو يجلس بين أهل العلم وهو يثني ركبتيه أمام إمام كالشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل قد رحل في سن صغير وهو دون التمييز. قال هنا: وشب بها وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد وعمومته الشيخ عبد الله والشيخ علي والشيخ حسين وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، إذن أخذ عن أبنائه عن الشيخ أولا مباشرة تلقى عنه لا سيما فيما يتعلق بأوائل كتاب التوحيد، أخذ عن أبناء الشيخ لازمهم الشيخ عبد الله والشيخ حسين والشيخ علي، وأخذ عن طلاب الشيخ. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يتميز بأنه حصيلة، يعني أخذ عن كل من أخذ عن الشيخ بل والتقى بالشيخ وأخذ عنه، زد على ذلك أنه ترحل وتأصل في علوم هي تعتبر علوم آلة للتفقه فيه في الدين كما سيأتي. قال: وعن الشيخ عبد الحمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبد الله بن فاضل، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن خميس في الفرائض وفي الجزرية على أحمد بن حسن الحنبلي، وشرح الفاكهي على المتممة في النحو على الشيخ حسين بن غنام، يعني على الطريقة والطرائق المشهورة عند أهل العلم، وهو أن ينظر في جميع الفنون. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يعتبر على طرائق أهل العلم القدماء يعتبر عالما، لأن الذي يكون عالما الأصل أن يكون ماذا؟ جامعا ومتقنا للعلوم التي يعلمها. وأما أرباب التخصصات هؤلاء فهؤلاء ليسوا من أهل العلم بالإجماع، ولا يشكل ذلك إلا على من ليس من أهل العلم، يعني أصحاب التخصص بالمفهوم الحادث اليوم الذي يقول هذا محدث وهذا فقيه وهذا إلى آخره، ثم إذا جاءوا في باب المعتقد إن كانوا مسلمين فهذا حسن، هذا يبقوا على إسلامهم فهذا حسن، ولكن يتكلمون بما لا يحسنون. فإذا كان كذلك فهذا النوع عند أهل العلم لا يسمى عالما. فمن كان منكم يا طلبة العلم ينظر في هؤلاء المتخصصين ويدرس هذا يفسد دينه من حيث لا يشعر. فالمتخصص في الحديث لا يقرأ عليه ولا يحل لك أن تستفتيه البتة، لأنه لا يحسن إلا كلاما فيه في الرجال، فإذا جعلته عالما ومرجع إلى آخره فقد افتريت على المسلمين إن كنت زكيت عند غيرك، وقد أفسدت دينك على نفسك. ليس عندنا الشريعة لا تتبعض، الفهم لابد أن يكون مستقيما، لابد أن يكون صحيحا. متى يكون الفهم صحيحا عند العلماء؟ إذا كان أهلا للنظر. متى يكون أهلا للنظر؟ إذا وجدت فيه شرائط الأهلية. ما هي شرائط الأهلية؟ افتح كتب العلم، إذا كنت لا تثق في كلامي فارجع إلى كتب أهل الأصول فانظر ماذا قالوا وماذا كتبوا. متى يكون العالم أهلا للنظر في الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يفتي هذا حلال وهذا حرام وهذا مشرك وهذا كافر إلى آخره. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن صحفيا ولم يكن جامعيا ولم يكن أستاذا مشاركا ولا مساعدا، وإنما كان على جادة أهل العلم، بمعنى أنه عنده أهلية النظر فتكلم وأفتى وقرر مسائل التوحيد على طريقة السلف، فجاء الجهلة والسفهاء يطعنون فيه بأنه قارئ وبأنه لا يحسن شيئا من العلم. قال رحمه الله تعالى: وأخذ العلم أيضا عن علماء مصر، قرأ في الفرائض وقرأ فيه في النحو المتممة. بعضهم قد لا يحسن أن يقرأها نظر المتممة ثم يطعن فيه مثل هؤلاء الأئمة. وأخذ العلم أيضا عن علماء مصر رحلة، وهذه سنة، إذ كان ثم مع أعمامه. إذن لم يكن وحده الذي رحل، إنما كان مع أعمامه من أبناء الشيخ رحمه الله تعالى، ومن فضلائهم الذين درس عليهم، ولا شك أنه إنما رحل إلى الأزهر، ومن فضلائهم الشيخ حسن القويسني. حسن القويسني هذا يعتبر من كبار علماء الأزهر، وإن كان أشعريا إلا أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقد نص هو على أنه أخذ عن فضلاء الأزهر. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هؤلاء الأئمة العبرة عندهم فيما يتعلق بالشرك وما يكون مرادفا لهم من الكفر، يعني بحثهم والحكم والفيصل بينهم وبين الناس إنما هو في المكفرات، وما دونها إنما مسلكهم هو مسلك العلماء السابقين، فلو كانوا أهل تشدد وتنطع وغلو وإلى آخره مما يلمزون به لما قال عنهم بأنهم من فضلاء الأشاعرة أو علماء الأزهر، بل لو كان الأمر كذلك لما سوغ لنفسه أن يدرس عند أشعرية، وإن كان الأصل هو المنع لكن لعله لحاجتهم. قال ومن فضلائهم حسن القويسني، حسن القويسني هذا صاحب شرح السلم الذي قرأناه سابقا واختصر، والشيخ عبد الله سويدان والشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وأخذ العلم عن مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي، وقرأ على الشيخ إبراهيم العبدي هكذا في الدرر لعله العبيدي شيخ مصر في القراءات، قرأ عليه أول القرآن، وقرأ على الشيخ أحمد سلامونا كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية، وقرأ على الشيخ يوسف الصاوي والشيخ إبراهيم البيجوري شرح الخلاصة، خلاصة الألفية، إذا قرأ الألفية وقرأ المتممة كيف قال بأنه لا يدري؟ عجبا. وأجازه جماعة من المحدثين، وأخذ العلم أيضا عن جماعات سوى هؤلاء المذكورين، وكان رحمه الله تعالى له اليد الطولة. إذن هذه سلسلة، ويأتي التنصيص به بكلامه هو بعينه رحمه الله تعالى. إذن لو نظرت إلى هذه على جهة الإجمال ولم يذكر هو أو غيره على جهة التفصيل، العلم إنما يذكر بعض المسميات والأسماء للكتب التي قرأت، فقرأ في الشاطبية وقرأ في الجزرية وقرأ في المتممة، وكذلك قرأ في الفقه، ولا شك أنه ضبط الفقه على مذهب الحنبلي، وكذلك التقى بجده وسمع وقرأ إلى آخره. إذا مثل هذا يكون ماذا؟ لا شك أنه يعتبر من العلماء، ثم يقارن به أو ينظر فيه في كتبه. قال وكان رحمه الله تعالى اليد الطولة في الأصول والفروع، حتى لم يكن في زمانه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أتبع للسنة منه، وكان من الجبال التي لا ترتقى ذروتها ولا ينال سنامها، ومن أكابر السلف وأعلامها، غزير الفضل، كامل العقل، شديد التثبت، حسن السمت، إماما في جميع الفنون الدينية، معرضا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا شجاعا مهيبا، متواضعا محبا للطلبة والمساكين، حسن الخلق أو الخلق والخلق، جوادا سخيا، كثير العبادة والتضرع والدعاء. قال عن الدنيا ما كان أصبرها، وبالسلف ما كان أشبهها، وبالصالحين ما كان ألحقها، اختصه الله بنصر دينه والقيام بحفظ سنته، يعني علم وعمل ودعوة، هذا الأصل. طالب العلم إذا لم يتبنى طرائق العلم في مثل هذه المسائل فلا خير فيك ولا في علمك، لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد، إذا لم تكن تأخذه بجادة على فهم سلف الأمة ثم تكون داعية إليه، وأنت لست بشيء، لأن هذا هو الأصل. إذا لم تكن على علم بالتوحيد تعلم ماذا؟ إذا لم تكن داعية إلى التوحيد وتعلم الناس توحيد تكون داعية إلى أي شيء؟ هذا ينبغي أن ينظر فيه وأن يراجع طالب العلم نفسه. قال والقيام بحفظ سنته ورضيه بإقامة حجته، قام مقام نبوة واشتهر ذكره وانتشر وأجمع على إمامته في الدين أهل نجد والأمصار، وشاع صيته في الأقطار وشمائله. قال الشيخ عثمان ابن بشر هو العالم النحري والبحر الزاخر الغزير، مفيد الطالبين وافتخار العلماء الراسخين ومرجع الفقهاء والمتكلمين، المحفوظ بعناية رب العالمين، عمدة السلف بقية الخلف، جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، مفتي فرق الأنام ومؤيد شريعة سيد الأنام. وقال الشيخ إبراهيم بن عيسى شارح النونية هو الإمام العالم الفاضل القدوة، رئيس الموحدين وقامع الملحدين، كان إماما بارعا محدثا فقيها ورعا تقيا نقيا صالحا، له اليد الطولة في جميع العلوم الدينية، وكان ملازما للتدريس مرغبا في العلم معينا عليه، كثير الإحسان للطلبة، لين الجانب، كريما سخيا ساكنا وقورا، كثير العبادة، ولو تتبعنا محاسنه وفضائله لطال المقام. هذا زبدة كلام أهل العلم فيما يتعلق به هذا الجبل العالم رحمه الله تعالى، وإذا طعن فيه طاعن حينئذ نعلم أنما أراد به عقيدته ودينه وتوحيده وما يدعو إليه، لأنه سار على الجادة في تقرير التوحيد وفي تكفير كل تارك للتوحيد وتكفير كل مشرك لم يأتي به بالتوحيد، فهو على جادة السلف، وهذا محل إجماع، وهو أن من ترك التوحيد ليس بمسلم والمصنف رحمه الله تعالى أراد تأصيل هذه المسألة بهذه الرسالة. وله مصنفات شهيرة مقبولة، منها كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشهير المعروف، قرة عيون الموحدين، حاشية على التوحيد، له تعليقان يعني شرح وله حاشية. قرة عيون الموحدين هذا أشبه ما يكون به بالحاشية وفيها فوائد نفيسة كذلك. والثالث كشف ما ألقاه إبليس على داود ابن جرجيس مجلد، ورد عليه أيضا غيره، داود ابن جرجيس هو الذي يدندن حول شبهاته كثير ممن يكتب فيه العذر بالجهل في هذا الزمان، يأخذون كلامه ويصغونه به بصياغة أخرى. كتاب في الرد على عثمان بن منصور مجلد، وله الرد والردع على داود أيضا، مشاركة مع عمه الشيخ عبد الله في الرد على الزيدية، اختصر قطعة من العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، تفسير الفاتحة، مختصر تفسير قل هو الله أحد، وله ردود مختصرات على ابن منصور وغيره، وأجوبة مفيدة ورسائل ونصائح عديدة أكثر من مجلد. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب، يعني موجودة كلها في ماذا؟ في الدرر السنية. الدرر السنية هذا كنز، كنز عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ له نسختين، نسخة يستعملها ونسخة تكون احتياطا عل وعسى. قال وبالجملة فهو رئيس قضاة المسلمين، وانتفع بعلمه الفئام، لأنه إذا انبرى لهذه الدرر من ينتسب إلى العلم، فما بالك بغيرهم من أصحاب الرياسات الذين يخافون على كراسيهم، حينئذ يكون باب أولى وأحرى إذا كان من ينتسب إلى العلم ويطعن في هذه الدرر ويقول تحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى تنقية. قل أنت دينك يحتاج إلى تنقية وتهذيب، هذا إن كنت مسلما، هذا إن كنت مسلما، حينئذ يكون النظر في هذا بهذا الاعتبار. إذا كان من ينتسب العلم ويغتر به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ويظن أنه من المسلمين ومن الموحدين الآخرين ويطعن في هؤلاء الأئمة لأجل دعوتهم، هذا لا شك أنه ردة عن الإسلام. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. من طعن لأجل عقيدتهم ولأجل أنهم يكفرون المشركين، من طعن لأجل ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام، ندين الله تعالى بهذا، بل يخشى على من لم يكفره ويخشى كما ذكرنا سابقا. فهو رئيس قضاة المسلمين وانتفع بعلم الفئام، وفضائله ومحاسن ومناقبه أشهر من نار على علم، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، فلقد بذل نفسه لله وفي ذات الله، لا تأخذ في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل، وألقي عليه من المهابة والجلالة والبهاء ما لا يعرف لغيره. توفي رحمه الله تعالى في ثامن ذي الحجة سنة 85 بعد 200 بعد 1000، حينئذ يكون رحمه الله تعالى على هذه جادة منذ أن نشأ إلى أن مات وهو مع العلم وتقرير العلم وتدريس العلم والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على جادة السلف، لم يكن عنده مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، بل هم على اقتفاء أثر السلف مطلقا جملة وتفصيلا. وذكر هو رحمه الله تعالى عن نفسه لما سئل عن طلبه للعلم كما قال في مشاهير علماء نجد الجزء الأول صفحة 85، قال رواية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى عن مشايخه، هو تكلم به بنفسه ونحن نذكر هذا من باب إحسان إلى الشيخ رحمه الله تعالى، لأن إشهار أهل العلم وذكرهم بين الناس هذا من رد الجميل مع الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والسكن في دار النعيم. قال رحمه الله تعالى فيما كتبه إلى بعض تلاميذه من العلماء، وقد سأله ممن أخذ عنه من المشايخ في نجد ومصر، قال وأما ما طلبت من روايتي عن مشايخي فأقول، هذا كلامه هو رحمه الله تعالى، اعلم أني قرأت على شيخنا الإمام الجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابة، هذا اعتراف منه، إذن هل يقول قائل بأنه لم يأخذ عن جده؟ من أين قلت هذا؟ من أين جئت من أنه لم يأخذ عن جده؟ فإذا كان كذلك فيكون حينئذ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ذا فهم حسن لكلام شيخه، كذلك كما قررنا سابقا أولى من يفهم كلام الشيخ هم طلابه، لكن ليس كل الطلاب، وإنما الطلاب الذين يعتنون به بكلام الشيخ، حينئذ هم أولى من يفهم كلام الشيخ، ولذلك الشيخ قد يشير إشارات قد يفهمها البعض قد لا يفهمها البعض، من يعرف طريقة الشيخ ويعرف ما متى ينص على شيء ومتى لا ينص حينئذ يعرف به الإشارات ويعلم به مغازي الألفاظ أنه يريد كذا ولا يخطئ، لذلك بعضهم قد يفهم كلاما خطأ. لماذا؟ لكونه لم يمارس كلام شيخه ولم يتعقل، لكن هؤلاء أخذوا عن علماء ففهموا مراد هؤلاء العلماء فوجهوا توجيه كلامه أو كلام شيوخهم على الوجهة الصحيحة. قال: قرأت على شيخنا الإمام الجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السحر، يعني قرأ الأبواب الستة الأولى وفهم المراد، وجملة من آداب المشي للصلاة، وحضرت عليه عدة مجالس كثيرة في البخاري والتفسير وكتب الأحكام لقراءة شيخنا الشيخ ابن عبد الله رحمه الله تعالى. إذن هذه كلها حضرها، ما يتعلق بالتفسير وما يتعلق به جملة من الأحكام أخذ عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وشيخنا الشيخ ابنه علي رحمه الله تعالى في كتاب البخاري، وقراءة ابنه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في سورة البقرة من كتاب الكثير، وكتاب منتقى الأحكام بقراءة الشيخ عبد الله بن ناصر وغيره. وسنده رحمه الله تعالى معروف، تلقاه عن عدة من علماء المدينة وغيرهم رواية خاصة وعامة، يعني حتى على طرائق المبتدعة الآن الذين ليس لهم هم بهذا القيد إلا جمع الأسانيد، حتى الأسانيد أخذ منها ما أخذه رحمه الله تعالى، لأن العلم الأصل فيه المشافهة، هذا الأصل، والأسانيد هذه انتهى وقتها، لكن بقي ما يشيع عند بعض طلبة العلم أنه لا بد أن يجمع بين هذا وذاك، حينئذ لو أخذ يأخذ عن أهل العلم، والعالم إنما يجيز أهل العلم. وأما أنها لكل من هب ودب فنقول هؤلاء أبطلوا فائدة الأسانيد وذهب رونقها التي كانت معروفة عند السلف، ولو كانت في العصور المتأخرة فالعبرة بالحق وإصابة الحق، فتح الباب هكذا بالأسانيد لكل من هب ودب هذا لا فائدة منه البتة، لكن مع ذلك قد اهتم رحمه الله تعالى وأخذ الأسانيد وأجيز في كثير من كتب الحديث وغيرها. قال: منهم محمد حياة السندي والشيخ عبد الله، محمد حياة السندي هذا الذي أجاز الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله ابن إبراهيم الفرضي الحنبلي. قال: وقرأت وحضرت جملة كثيرة من الحديث والفقه على الشيخين المشار إليهما أعلاهم. قال: وشيخنا الشيخ حسين رحمه الله تعالى عمه، وحضرت قراءته وأنا إذ ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا يدر، يعني أخذ العلم وهو لا زال صغيرا. هؤلاء هم الذين يكون لهم المكانة، هم الذين يكون لهم الجد والتحصيل في العلم، ولا يمنع أن الكبير لو أخذ العلم حينئذ أنه لا يجيد له، وإنما المراد أن هؤلاء امتازهم أو خصهم الله تعالى به سلامة الفهم مما يعين على ذلك أخذ العلم ابتداء، وهذا كثير في أهل العلم، وصل إلى 15 وهو يفتي ويدرس ويعلم، وصل إلى 20 وهو إمام إلى آخره كذلك، لكن هذا كان قديما واليوم لا. قال: وشيخنا الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى، قرأت عليه في مختصر الشرح والمقنع وغيرهما، مختصر الشرح هذا لعله لجده شرح كبير، والمقنع هذا لي قدامه رحمه الله تعالى وغيرهما. وشيخنا الشيخ عبد الله بن فاضل رحمه الله تعالى قرأت عليه في السيرة، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن خميس قرأت عليه في شرح الشنشوني على رحبية في الفرائض، وشيخنا الشيخ أحمد بن حسن الحنبلي قرأت عليه الجزرية للقاضي زكريا الأنصاري، وشيخنا الشيخ أبو بكر حسين بن غنام قرأت عليه شرح الفاكهة على المتممة في النحو. وأما مشايخنا من أهل مصر فمن فضلائهم، تعبير من عندي هو من فضلائهم، وإن كانوا أشاعرة أو بعضهم على مذهب الأشاعرة، هذا تستفيد منه أنهما أن نظرة الشيخ عبد الرحمن رحمه تعالى إلى المخالف إنما تنصب ابتداء على المشرك الذي لم يأتي بالتوحيد، أما من عداهم فيأتي كلام ابن تيمية رحمه تعالى في من وقع في بدعة لا يبدأ إلى آخر ما يستدل به المخالف على الشرك الأكبر، يأتون بكلام ابن تيمية رحمه تعالى فيما يتعلق بالبدعة التي هي دون الشرك، والتعامل مع المبتدع الذي وقع فيما هو دون الشرك، ويستدل به على ماذا؟ على أنه قد عنى به الواقع في الشرك، هنا حصل ماذا؟ خلل. قال: فمن فضائل في العلم الشيخ حسن القويسني، حضرت عليه شرح جمع الجوامع في الأصول المحل، هنيئا لك، يعني قرأ جمع الجوامع، أين من يدرس العقيدة الآن ويفتي في مسائل وقد قرأ الورقات بشرح موسع؟ هذا لا وجود له إلا يشاء الله تعالى، هذا قرأ ماذا؟ جمع الجوامع بشرح المحل، ليتهم يحسنون أن يقرأوا فقط قراءة نظرية ولا يخطئون في هذه القراءة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد راموا شططا. قال: ومختصر السعة المعاني والبيان، وما فاتني من الكتابين إلا فوات يسير. إذن هو دارس للقراءات ودارس للفقه على طريقة الحنابلة، ودرس بالحديث، وكذلك أخذ في علم المعاني بلاغة، وأخذ كذلك في أصول الفقه على طريقة الجادة. قال: وأكبر من لقيت بها من العلماء الشيخ عبد الله سويدان وأجازني، هو والذي قبله بجميع مروياته، ودفع لي كل واحد منهما نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رووها بسندهم إلى الشيخ المحدث عبد الله بن سالم البصري شارح البخاري، ولقيت بها الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وحدثني بالحديث المسلسل الأولية بشروطه، وهو أول حديث سمعته منه، وقرأت عليه سنده حتى انتهيت إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم السماء. وأجازني بجميع مروياته، وذكر الأسانيد وكلها عن الحافظ شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وأكثر روايات من ذكرنا من مشايخنا للكتب تنتهي إليه، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وانظر هنا مع كون ابن حجر عنده شيء من الخلاف في ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بل حتى في توحيد الألوهية، مع ذلك وصفه بماذا؟ شيخ الإسلام. إذن هم ليسوا بغلاة كما يزعمه من يزعمه، إنما بحثهم وشدتهم فيما يتعلق بالشرك الأكبر، لأنه ليس بمسلم، كافر. حينئذ كيف يوصف بكونه مسلما وينزل عليه أحكام المسلمين؟ هذا محل المعركة مع الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. قال: وقرأت عليه أسانيده عن شيخه المذكور متصلة إلى مؤلف الكتب الحديثية كالإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى، فأجازني بها وبسند مذهبنا بروايته عن شيخه المذكور، يعني مذهب الإمام أحمد، عن السفارين النابلسي الحنبلي عن أبي المواهب متصلا إلى إمامنا رحمه الله تعالى. وأما الشيخ عبد الله بن سويدان فأجازني بجميع ما في نسخة عبد الله بن سالم المعروفة بمصر ونقلها من أصله، فهي إلى الآن موجودة عندنا مسندة إلى الشيخ المذكور بروايته عن شيخه محمد بن أحمد الجوهري عن أبيه أحمد عن شيخ عبد الله بن سالم، وقد تقدم سياق سنده إلى البخاري. وجاز لي رواية مذهب إمامنا بروايته له عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن الشيخ أحمد بن عوض عن شيخه محمد الخلوتي عن شيخه الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي عن الشيخ يحيى ابن الشيخ موسى الحجاوي عن أبيه الخلوتي، هكذا يضبط الخلوتي، عن أبيه، وسند الأب مشهور إلى الإمام أحمد. وأما الشيخ حسن القويسني فأجازني بجميع ما في نسخة عبد الله بن سالم البصري مذكور بروايته عن الشيخ عبد الله الشرقاوي، وذكر أسانيده. قال: ولقيت بمصر مفتي الجزائر محمد ابن محمود الجزائر الحنفي الأثري، فوجدته حسن العقيدة، يعني في باب الأسماء والصفات كذلك ما يتعلق بالتوحيد، طويل الباع في العلوم الشرعية، وأول حديث حدثنيه المسلسل بالأولية رواه لنا عن شيخه محمود الجزائري بشرطه متصلا إلى سفيان ابن عيينة كما تقدم. أجازني بمروياته عن شيخه المذكور وشيخه علي بن الأمين، وقرأت عليه جملة في صحيح مسلم وأول البخاري رواية ابن سعادة بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى، وقرأت عليه جملة من الأحكام الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، وكتبت أسانيده في الثبت الذي كتبته عنه. وممن وجدت بمصر الشيخ إبراهيم العبيد المقرئ شيخ مصر في القراءات يقرأ العشرة أو يقرأ العشرة، وقرأت عليه أول القرآن. وأما الشيخ أحمد سلامون فلي به اختصاص كثير، وهو رجل حسن الخلق متواضع له اليد الطولة في القراءات والإفادات، وقرأت عليه كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري يسميه ماذا؟ يسميه شيخ الإسلام، ونحن نمنع ذلك، إذن عنده سعة قد لا تكون عندنا. وقرأت عليه كثيرا من القرآن وأجاد وأفاد، وهو مالكي المذهب، وللذي قبله يعني إبراهيم العبيدي روايات وأسانيد متصلة إلى القراء السبعة وغيرهم، ومنهم الشيخ يوسف الصاوي قرأت عليه الأكثر من شرح الخلاصة لابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني شرح الألفية، ومنهم إبراهيم البيجوري قرأت عليه شرح الخلاصة للأشموني إلى الإضافة، وحضرت عليه في السلم وعلى محمد الدمنهوري في الاستعارات والكافي في علمي العروض والقوافي، قرأها لنا بحاشيته بالجامع الأزهر. مدرسة أو لا؟ مدرسة. فأتوني بمن يطعن فيهم أن يكون على شيء من هذا العلم الذي سار عليه رحمه الله تعالى، جمع الفنون كلها وعلى أهلها المتخصصين، لا سيما ما يتعلق بالأصول والنحو والعروض الاستعارات والبيان ونحو ذلك. فإذا كان كذلك حينئذ يكون أهلا للنظر والاجتهاد. هذه ترجمة له رحمه الله تعالى. كما ذكرنا سابقا لا بد من إحياء ترجمة هؤلاء الأئمة، لا سيما أن طلبة العلم قد لا يعرفوا، يسمع أن عبد الرحمن الحسن من أمة الدعوة فقط لا يدري عنه شيئا آخر، هذا غلط. لابد من نشرها ولابد من بيانها ولابد من إيضاحها وبيان أنهم علماء ليسوا بقراء كما يزعمه بعض الجهل السفهاء أنهم قراء لا يعون ما يكتبون. قد ذكر بعضهم ممن كتب في العذر بالجهل أنهم لا يدركون حتى حقائق الأجرومية، هكذا موجود، ولا يدركون حقائق الورقات، يكون أحسن واحد منهم قد قرأ الورقات وقرأ الأجرومية. وأنت تسمع الآن من كلامه رحمه الله تعالى ما يكذب هذا الدجال المفتري، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل طعن في دعوتهم أنهم يكفرون عباد القبور، وهؤلاء إنما أرادوا أن يذبوا عنهم.